من الله جل وعلا. حاشا من كان ذاكرا لله وما والاه اي وما كان في معناه وما كان يقرب الى ذكر الله من صنوف العبادات. ثم خص العالم والمتعلم، فاستثنى الله رب العالمين كما بين رسوله الكريم اهل الدين واهل العلم به من البغض واللعنه. فانت الان بين امرين، اما ان تكون في المبغوضين واما ان تكون في المرحومين، فاختر لنفسك السير، فان الله قد هداك النجدين. وهذا الامر كثير من الناس يقع فيه، بل ياتيه العلم بين يديه مبذولا فينصرف عنه ويدعى اليه فيعرض عنه مدبرا مواليا، بل ياتيه العلم في بيته مبذولا سواء على الشاشات او على الحاسوب فيعرض عنه ايضا. فاي حال هي ابشع من هذه الحال؟ نسال الله السلامه والعافيه. واخرج ابو داود والترمذي وغيرهم عن قيس بن كثير قال: كنت جالسا مع ابي الدرداء رضي الله عنه في مسجد دمشق، فجاءه رجل فقال: يا ابا الدرداء، اني جئتك من مدينه الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال: ما اقدمك يا اهل؟ قال: حديث بلغني انك تحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحل من مدينه رسول الله الى الشام الى دمشق لحديث واحد عن رسول الله، والان تبذل الايات تباعا والاحاديث تترى في اماكن قريبه، ولا يكلف المرء نفسه في رحله قصيره لا تعلو خطوات الى بيت من بيوت الله جل وعلا ليحصل خيرا او يحصل علما. واما هذا التابعي فيرحل من مدينة رسول الله إلى الشام إلى دمشق لحديث عن رسول الله. قال: أوما جئت لحاجة؟ قال: لا. قال: أنا قدمت لزيارة؟ قال: لا، ما جئت إلا في طلب هذا الحديث. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما أو قال يقدر فيه علما، فانظر أي طريق هو أسهل إلى الجنة، وابحث عنه إن كنت تريدها حقا. قال: سهل الله له به طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتطاوئتها لطالب العلم رضا بما تصنع، رضا بما يصنع، على العهد الأول الذي صنعته مع أبي إياد، فلما تشبه به في هذا الفضل تواضعت له وخضعت له ووضعت اجنحتها له رضا بما يصنع. قال صلى الله عليه وسلم: وان العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الارض حتى الحيتان في البحر، اي الاسباب، وليس المراد الحيتان التي هي معروفه بهذا الاسم، وانما هي مطلق الاسماك في البحار تستغفر له، لانه بنشر العلم يحصل الخير في الدنيا برها وبحرها، وبحصول الجهل يظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس. فلذلك يدعو من في البر والبحر للعالم، لان النجاه به ومن خلاله. فقال صلى الله عليه وسلم: وفضل العالم على العالم كفضل القمر ليله البدر على سائر الكواكب. قال القاضي رحمه الله: شبه العالم بالقمر والعادل بالكواكب، لان كمال العباده ونورها لا يتعدى من العالم، ونور العالم يتعدى الى غيره. فالحمد لله رب العالمين. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وان العلماء ورثه الانبياء، وان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما،